بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الأمسية التربوية، وممكن تكون إن شاء الله امتداد لسلسلة بصائر من غزة، ولا سيما في الظروف اللي لازلنا نعيشها مع أحداث غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. أحبتي في الله، أمسية اليوم بعنوان ومنهم من ينتظر. ومنهم من ينتظر، هذه الآية أو هذه الكلمة جزء من آية، وحبيت أن أنا أعود لنفس السياق بتاع الأمسيات التربوية القديمة. كنا بنختار يعني جزء من آية، وكان الطريق يعني طريقتنا كانت ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بنقرا الايه بنبحث في كلام المفسرين اولا، ثم نحاول يعني نتعايش مع الايه، ننزل هذه الايه على واقع بحيث كيف نستفيد من الزاد القراني في الواقع، ولا سيما في هذا الواقع العصيب اللي بتعيشه هذه الامه. هذه الايه في قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية في سورة الأحزاب. وأظن في أول درس من بصائر من غزة تكلمت عن مسألة الأحزاب واجتماع الأحزاب، كما نشاهد الآن أحزاب الكفر مجتمعة على غزة مع تخاذل من المسلمين لنصرتهم. ففي هذه السورة أنوار تساعدنا للزاد لمواجهة هذه الأحداث. كنت ذكرت أن ختمت السورة باتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وأن القول السديد في وقت اجتماع الأحزاب هو من الأعمال العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن لحظة اجتماع الأحزاب ولحظة رؤية الأحزاب لحظة قد تفقد المؤمن صوابه. هذه اللحظة قد تفقد المؤمن ليس فقط صوابه، تفقد تصوره عن الأحداث. لماذا يهاجمون هؤلاء؟ لماذا يحدث فينا هذا الأمر؟ مع كثرة الدماء والأشلاء والابتلاءات تتصاعد تساؤلات مع إلقاء وساوس للشيطان، يحتاج المؤمن في هذه اللحظات إلى إجابات. وذكرنا كثيرا أن القرآن نزل ليجيب على تساؤلات الصحابة، ولا سيما في غزوة أحد في آل عمران لما قالوا أن هذا، ولما حدث في صلح الحديبية وحصلت أحداث كانت غريبة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبوا وتساءلوا، حتى تساءل الخطاب رضي الله عنه عمر الخطاب رضي الله عنه، فنزلت سورة الفتح. فينزل القرآن ليجيب على هذه التساؤلات، ليفند هذه الشبهات. فالله سبحانه وتعالى كما يروى في الأثر يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. والشبهات لا يشترط أن تكون شبهات علمية فقط، قد تكون شبهات قدرية، أحداث قدرية مؤلمة لا يستطيع عقل المؤمن أن يستوعب يعني تفاصيل الحكمة من وراء هذه الأحداث. هو يفهم الحكمة المجملة، لأن لابد أن يكون في عقل المؤمن جزء من التسليم لأقدار الله سبحانه وتعالى. لا يشترط على الله لا يشترط على الله سبحانه وتعالى أن يفصل له الحكمة من كل موقف، وإلا ما معنى العبودية؟ من معاني عبودية العقل أن يستسلم لله سبحانه وتعالى، وسنجد هذه اللفظة معنا اليوم، لفظ التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب. يعني إذن هذه الآية جاءت في سورة الأحزاب وقت اجتماع الأحزاب على المسلمين، وقت كما قلت يحتاج إلى بصيرة نافذة ورؤية قرآنية، كيف نفسر هذه المواقف، كيف نتعامل في هذه المواقف. نجد هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه جاءت بعد قول الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قال. لحظة رؤية الأحزاب كما قلت هي لحظة الصدمة الأولى. فنجد أن في هذه الآية والتي تليها زاد قرآني، كيف نتعامل في لحظة الصدمة وكيف نتعامل مع لحظات طول البلاء. يعني احنا عندنا لحظتين قد تفقد المؤمن صوابه وعقيدته وحكمته في التعامل مع المواقف. عندنا اللحظة الأولى لحظة الصدمة، لحظة مثلا الهزيمة، لحظة اجتماع الأحزاب، لحظة رؤية حدث جلل، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، دي لحظة الصدمة. قد تطول هذه اللحظة فتتحول إلى حالة مزمنة وليست حالة حرجة، زي ما نقول حتى عندنا في الطب إن في حالات حرجة وفي حالات مزمنة. فقد تتحول إلى لحظة مزمنة كالتي نعيشها الآن، ليست فقط في غزة بل نعيشها من سنوات، ولكن كما قلت إن لحظات غزة هي لحظات كاشفة لواقع المسلمين. يعني كان في حالة من التشويش على العقل المسلم بتفاهات ومباريات وأفلام ومسلسلات وقدوات وتفرقة بين الأوطان. هذه لحظات شوشت على واقع المسلمين الحقيقي، فبتأتي لحظات كاشفة صادمة للمؤمن ليرى الأمور على حقيقتها. ولحظات متكررة سواء في أفغانستان أو في العراق أو في بورما، هي لحظات متكررة، لكن يميز غزة يعني قربها من الأرض المقدسة، هذه الأرض المباركة، تصوير حي للتفاصيل، عدو أثبته الوحي، وعلاقتنا مع هذا العدو مستمرة إلى يوم القيامة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فبتحيط هذه المعركة الطويلة المستمرة تاريخ وواقع ومستقبل. فالشاهد عندنا لحظتين، لحظة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. شيء عجيب جدا إن المسلم لما يجتمع عليه الأحزاب ممكن يخاف، بل يعني كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية، ويعني ضعف الإيمان قد يمر على الإنسان طوال الحياة، لا يأتيه بلاء يظهر هذا الضعف، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بكثير من المؤمنين. لكن قد تأتي لحظات كاشفة تخرج هذا الضعف وتظهره للإنسان، زي بعض الابتلاءات إنسان، لذلك دايما نسأل الله العافية والسلامة ولا تتمنوا لقاء العدو، والله يحب سؤال العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله العافية، ومن الأدعية المتكررة أن تسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، لأن البلاء ممكن يخرج مكنونات النفس التي كان يظن المؤمن أنه لو ابتلي هذا البلاء لثبت. ولذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أظن في سنن أبي داود، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن رجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات. فالإنسان قد يظن في نفسه أنه سيثبت، سواء بلاء شبهات علمية شبهات قدرية يظن أنه يثبت. فالشاهد ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا، إذن مسألة القول السديد هنا أيضا في سورة الأحزاب وختمت بالقول السديد، القول مهم في لحظات البلاء. لذلك أقوال الصديق في لحظات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فارقة، يعني في أقوال بتكون مثبتة في لحظات الزلزال، الكل في حالة من الاضطراب، يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدث جلل، بل لم يمر على الأمة حدث مثل هذا الحدث، حدث عظيم. فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكل كبار الصحابة كانوا يعني في حالة من الدهشة والفزع وعدم تملك النفس. هذه الكلمات التي تكلم بها الصديق في هذه اللحظات هي منيرة ومثبتة ومضيئة ومليئة بالحكمة، فتستحق أن هي تخلد. فبالتالي هذه الكلمات التي قالها المؤمنون في لحظة رؤية الأحزاب لحظة عظيمة، لحظة مزلزلة، والله سبحانه وتعالى قال وزلزلوا زلزالا شديدا. ففي هذه اللحظات الزلزلة هذا القول قول مثبت. ماذا قالوا؟ لم يفزعوا، لم يقولوا إزاي ولماذا يجتمعوا علينا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ليس الإيمان فقط، تسليم بالأقدار، حتى لو أنا مش فاهم تفاصيل الحكمة، أنا عندي وعد مجمل إن احنا أهل الإيمان، أنتم على الحق، العاقبة للتقوى. لا يشترط أن يرى أفراد أهل الإيمان كل العاقبة، جزء منهم ينتصر. أخبرنا الله أننا سنعاد، أننا سنبتلى، أن أهل الكفر لن يتركونا، فبالتالي هذا وعد الله. فقالوا هذا ما وعد الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله. فبالتالي أنا، والوعد يشمل بعض الظلمين، البقاعي أشار إلى معنى بديع، ليس الوعد فقط أنهم سيهاجموننا بل سننتصر. النصر لأهل الإيمان كافة، كما قلت لا يشترط أن يرى كل أفراد أهل الإيمان النصر. فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لذلك العلماء لما قرأوا الآية دي كثير من المفسرين قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أين هذا الوعد؟ عادوا هذا الوعد، سورة الأحزاب عادوا بالوعد الذي جاء في سورة البقرة آية 214 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا نفس الزلزال في الأحزاب حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن شوف استحضار المؤمن لآيات القرآن ولوعود القرآن وللمعاني العقدية التي رسخت في قلبه. المؤمن لما بتنزل عليه المعاني يكمل بعضها بعضا، يعني مش مثلا تيجي تحضر درس مثلا عن الإيمان بالقضاء والقدر أو تدرس عقيدة القضاء والقدر أو تتعلم شيئا في دين الله سبحانه وتعالى، لابد أن تستصحب هذه المعاني إذا خرجت. يعني مثلا الله الرزاق، فلما تيجي تخرج تمارس حياتك لا تنسى هذه المعاني التي تعلمتها، فبالتالي هؤلاء نزلت عليهم هذه الآيات وتلقوا هذه المعاني، لما واجهوا الأحزاب تذكروا هذه المعاني. المؤمن بيستصحب معاني الإيمان معه، يعني فإذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا. الذكر اللي انت سعيت إليه في صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طب انتهت الصلاة، انت هتنتشر في الأرض مستصحبا ذلك الذكر الذي سمعته. المؤمن بيخرج بالمعاني الإيمانية من المسجد إلى خارج المسجد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا النور هو يتحرك به، فلما يقابل أحداث مؤلمة وابتلاءات عجيبة بالنسبة إليه هو يستحضر المعاني، مش بيتلقى. يعني أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بدء الوحي، فلما نزل عليه جبريل وأقرأه الآيات الأولى من سورة العلق قالت فرجع بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يعني رجع بهذه الآيات، استصحب هذه الآيات معه وهو عائد، فبالتالي تلقوا هذه المعاني واستصحبوها فتذكروها، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا أننا على الحق. الإيمان لم يهتز والتسليم أيضا لم يهتز، لأن أحيانا يجاهد الإنسان نفسه ليحافظ على إيمانه ويختل عنده مسألة التسليم للقضاء والقدر. يعني من أصعب الابتلاءات على عقل المؤمن هي قضية الابتلاءات بأقدار مؤلمة، لأن العقل دايما يبحث عن العقل زي ما الإيد تريد أن هي تسيطر على الشيء، العقل يريد أن هو يحيط فهما بالأمور، فلما بيقابله شيء لا يحيط فهما به بيظل العقل فيه جزء كده من الإيه؟ من عدم الراحة، يسد هذا الجزء التسليم لله سبحانه وتعالى. لذلك عندنا أقدار مؤلمة فسرت في سورة الكهف، فأنت بتقيس عليه، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أخبرك أنه لطيف ثم بيّن لك تفاصيل هذا اللطف، كما في قصة يوسف أن ربي لطيف لما شاء، كما موسى والخضر موسى عليه السلام. إذن أخبرك بقصص مشابهة مماثلة أنت بتقيس عليه، وده معنى العبرة، قد كان في قصصهم عبرة، العبرة أنك بتعبر من هذا المعنى إلى هذا المعنى، من القصة للواقع، هذا هو الاعتبار. لكن لا تشترط على الله سبحانه وتعالى أن يفسر لك كل قضية وكل حادث في حياتك، وإلا أنت هتكون إله، وفين العبودية؟ طيب دي اسمها لحظة الصدمة. طيب لحظة الامتداد، ثم قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال. من هنا لو قلنا أن هي بيانية يبقى إذن هؤلاء المؤمنون الذين ثبتوا هم رجال، لو قلنا أنها تبعيضية أن في ضعاف إيمان يسقطون ويثبت بعضهم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى إذن لذلك بعض الناس بيقول المؤمنين هنا بتشمل الجموع بما فيهم دخل بينهم في الدنيا المنافقين وضعاف الإيمان، فتأتي الابتلاءات هذه المميزة بينهم، نسأل الله السلام والعافية. من المؤمنين رجال، طيب وصف الرجال أظن البقاعي وابن عاشور والسعدي والشعراوي له كلام جميل في الآية، بيقول ليس المقصد فقط وصف الرجولة الذكور، لا الرجال هنا اللي كان ممكن يأتي لفظ آخر، يرون وغيرهم من المفسرين يرون هذه اللفظة لفظة مدح، وأن هذا اللفظ يأتي في وقت الزلزلة تحتاج إلى، لأن من معاني الرجال هي أصلا من الرجل الثابتة، فوقت الزلزلة تحتاج قدم ثابتة في الأرض. من المؤمنين رجال، ما وصف الرجال هؤلاء؟ لماذا مدح الله هؤلاء؟ لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، الله ورسوله صدقان في هذا الوعد، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في الوعد، ونحن صدقنا بذلك وآمنا بذلك ووفينا بهذا العهد، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. العلماء قالوا يعني صدقوا، منهم من قال طابقت أفعالهم أقوالهم، قالوا كلام، قالوا وعدنا الله بالابتلاء نصبر بإذن الله، وإن يعني ابتلينا بالعدو نصبر ونجاهد، كما قال أنس بن النضر لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله أو لا يرين الله ما أصنع، فصدق في هذا الوعد. فهذا قالوا منهم المعنى صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قالوا كلام فجاءت الأفعال تصدق الأقوال، وقالوا هنا في تعريض بالمنافقين، المنافقين قالوا نفس الكلام وكانوا يقولون ويقولون، فلما جاءت الابتلاءات المميزة انفصل هؤلاء عن الجيش ورجعوا من الجيش كما في غزوة أحد، نسأل الله السلام والعافية. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم إذا ده هيحصل نوع من التقسيم، يعني احنا عندنا الأول صنف جموع على قول النيابة العضية، جموع المؤمنين بتأتي ابتلاءات مميزة يسقط ضعاف الإيمان والمنافقين، تبقى طائفة الرجال. طائفة الرجال بتنقسم إلى قسمين، تمام؟ لأن احنا الوقت عايزين نريد أن نكون من هؤلاء. الآية حصرت التقسيم في قسمين، فقالت فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، والاثنين وما بدلوا تبديل. طيب عايزين نكون ضمن القسم ده او القسم ده، نعمل ايه؟ ما معنى قضى نحبه؟ العلماء قالوا يعني قعدوا يحللوا لفظة النحب، ما معنى النحب؟ قالوا يأتي بمعنى النذر، ويأتي بمعنى الأمنية، ويأتي بمعنى الموت، ويأتي بمعنى الاجتهاد وبذل الجهد في الشيء. ومن العلماء اللي حاول يصيغ المعاني دي في جملة في التفسير الشوكاني فتح القدير، وأخذ منه فتح البيان صديق حسن خان، يعني صاغوا المعنى، ارجعوا للتفسير صاغ المعنى جيدا. لكن قالوا النحب، قالوا أصل المعنى هو النذر، وإن أي معنى تاني هو معنى تابع، إن الموت أو الاجتهاد هو معنى تاني، إنك أنت تريد أن تبذل جهدا في شيء. فقالوا طيب يعني قضى نحبه، ما معنى قضى نحبه؟ اللي أصر على أن هذه اللفظة تحمل معنى الموت، اللي أصر أن اللفظة تحمل معنى الموت كده شال منك جزء، القضى نحبه معناه مات في سبيل الله خلاص، أي كان لديه، إحنا قلنا إيه؟ قلنا أمنية، نذر، موت، بذل الجهد، فجمع الأربع معاني قضى نحبه بذل جهده، وكان لديه أمنية في الشهادة، ونذر أن يموت في سبيل الله، فوفى بذلك ومات شهيد. لذلك مجاهد لما بيجي يفسر ينتظر بيقول إيه؟ ومنهم من ينتظر يوما فيه جهاد فيقضي نحبه بقتال أو صدق في لقاء. يبقى قضى نحبه كان في قتال، واللي خلاهم يفسروا كده اللي أصر إن معنى قضى نحبه إنه مات، قال إن في روايات مسلم وفي مسند أحمد وغيره أنها نزلت في أنس بن النضر، وأن هذه الآية نزلت فيه وهو مات في أحد، استشهد في أحد. بعضهم قال لا، لا يشترط قضى نحبه أن يكون موت، النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال لطلحة أنت ممن قضى نحبه، وكانوا يقولوا إذا رأيت شهيدا يمشي على الأرض فهو طلحة. فقالوا إزاي يبقى قضى نحبه كان عايش؟ قالوا ده بشرى بالشهادة. حصل خلاف، يعني الشاهد أن كثير من المفسرين قال قضى نحبه لأن جاءت بالماضي، وفى بما عاهد الله سبحانه وتعالى عليه، يعني أدى الأمانة خلاص، اللي مطلوب منه عمل. إذا يعني أنا كده لست من الصنف الأول، فبقي لي صنف واحد، وده اللي خلانا نسمي الدرس بالصنف الثاني، أن إذا أردنا أن نكون من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه يثبتون في مواجهة الأحزاب، لا بد أن تكون من الصنف الثاني، يا ملهاش حل. حتى لو قلنا أنه هو قضى نحبه ليس بمعنى الموت، من الذي يمدح نفسه ويقول أنا قضيت نحبي وأديت معلي؟ من الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لطلحة؟ من الذي يجرؤ أن يقول عن نفسه هذا ونحن نرى التقلبات، نسأل الله السلام والعافية، تقلبات في أناس ظلوا سنوات في طريق الدين ثم انقلبوا على عقبهم، نسأل الله السلام والعافية. وأكثر دعاء ينبغي أن يكثر الإنسان من اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، تقلبات يعني ورياح وزلزلة، نسأل الله السلام والعافية. طيب أصبح هناك القسم الثاني اللي هو منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. واشترك الاثنان في عدم التبديل. طيب يعني منهم من ينتظر؟ نقرأ أقوال بعض المفسرين كما تعودنا. قال: من ينتظر قضاء النحب إما بالنصرة أو الموت على الشهادة أو مطلق المتابعة الكاملة. هنا البقاعي بيقول لو خلينا ناخد كل الأقوال، مش لازم قضاء نحبة بمعنى الموت. طيب أنت منتظر إيه يعني؟ أنت منتظر إيه؟ المنتظر أموت أو منتظر يأتي مقام عظيم لنصرة الدين فيطلب مني هذه النصرة فأقوم بها على خير وجه؟ كده أنا خلاص، يبقى أنت تكون قد تصدق عليك هذه الشهادة، هذا الأمر، إنك أنت تحط في بلاء عظيم لنصرة الدين فتقوم بذلك. أو تستمر، آخر اختيار قاله المتابعة الكاملة، إنك تستمر على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبلها أصلا قبل الآيات دي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فآية الأسوة وآية صدق الله ورسوله وبعدين آية تقسيم الرجال، هما ثلاث آيات ورا بعض في الأحزاب. تمام؟ طيب إحنا قلنا مجاهد بيقول ينتظر يوما قاعد مستعد يتربص، يعني بكمال الاستعداد ينتظر يوما فيه جهاد فيقضي نحبه، سواء بقى بموت أو بأداء عليه، بقتال أو صدق في لقاء. طيب السعدي له كلام جميل أيضا بيقول: فمنهم من قضى نحبه أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق فقتل في سبيل الله. يبقى السعدي بيرى إن قضى نحبه لازم فيها موت، لذلك قال لا يشترط أن يموت شهيدا، فزاد السعدي قال: أو مات، مش لازم في معركة، مؤديا لحقه لم ينقصه شيء. يعني الصنف الأول بعض المفسرين وسع عشان يدخل فيه كثير من أهل الإيمان، إنه اتفقوا أنه مات، الصنف ده اللي اختار أنه معنى الموت، لكن لا يشترط الموت في سبيل الله في القتال، لكن عاش حياة في سبيل الله ومات ميتة في سبيل الله. ومنهم من ينتظر، قال الشيخ سعدي، تكميل ما عليه، فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله بعد، وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد. ليه بقى على صوتي هنا؟ احنا هنجمع الوقت، كيف يكون الانتظار مرضيا لله سبحانه وتعالى؟ ايه شروط الانتظار ده؟ ممكن الانتظار يبقى شيء سلبي، وده كتير من الناس لما بتكلموا عن الصبر والانتظار والتربص، الآيات اللي جات فيها في القرآن انتظروا إنا منتظرون، يقول لك طيب الانتظار ده شيء سلبي، احنا ما بنعملش حاجة. فكيف وصف القرآن هذا الانتظار ليكون مرضيا لله سبحانه وتعالى؟ فزاد هنا السعدي قال: ساع في ذلك مجد وما بدلوا تبديلا. ودي من القيود ليكون الانتظار مرضيا لله سبحانه وتعالى، وهنسيبها ضمن القيود لما نيجي نتكلم عنها إن شاء الله. طيب آخر حاجة في الانتظار ناخد بس تعليق من الألوسي، قال: وفي وصفهم بالانتظار المنبئ عن الرغبة في المنتظر شهادة حقه بكمال اشتياقهم إلى الشهادة. يعني المنتظر حاجة، ده تخيل واحد منتظر لحظة لقاء الحبيب، يعني لذلك حتى قالوا إن هذا الانتظار سواء شهادة في سبيل الله أو الموت هو انتظار لقاء الله سبحانه وتعالى. واحد بيتعب في دين ربنا لا يكون اشتياقه هذا مثل اشتياق المعرض، من قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقيل مشتاقا إلى الموت مطلقا حبا للقاء الله ورغبة فيما عنده عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى. يبقى احنا عندنا لحظة مواجهة، لحظة صدمة، لحظة اجتماع الأحزاب المفاجئ، لحظة عارف تخيل كده قرار مش عارف من الأمم المتحدة والأمم مش عارف الإيه بحرب كذا، يكون قرار صادم. هذا القرار في ذاته فقط قبل البدء أصلا بيجعل الناس تخاف ويجعل الأرجل ترتعش. في رجال ثابتون في هذا الوقت فقالوا: هذا ما وعدنا الرسول صدق الله الرسول. لذلك لما قالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني هو بيغششه ماذا يفعل، بيقول له الناس جمع، قال له يعني المؤمن لو سألوا أعمل إيه، يقول له الناس بخاف، يعني إن الناس قد جمعوا لكم فبالتالي أنت ليس لك حل إلا فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لحظة اجتماع الأحزاب لحظة، يعني شوف قد جمعوا لكم فاخشوهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. سيهزم الجمع، هتجمع في القرآن لحظات اجتماع زي وفي سورة الأحزاب اجتماع الأعداء على المسلمين، هي لحظة صادمة. طيب في لحظة طويلة الأمد تطول فيها أوقات الاستضعاف، تطول فيها الابتلاءات، مشهد مسلم يريد أن ينصر الدين لكن الدماء تتساقط من جسده، أصدقائه يموتون في سبيل الله، يفقد جزءا من أسرته، يهدم بيته، يخذل من المسلمين، ثم يكمل المسير. هو مشهد مؤلم. هذه الأشبار التي يسير فيها في الطريق إلى الله بالرغم من تساقط الدماء والأشلاء والأموال وخسارة الأصدقاء وخذلان المسلمين، مشهد مؤلم، ولا سيما أن هذه الأشبار التي يسيرها ذلك المؤمن قد لا يعني تحدث له تغييرا جذريا في الواقع، فقد يصاب بنوع من الاكتئاب واليأس والإحباط. ماذا تفيد هذه القطرات من الدماء؟ لن تغير في المعادلة شيء. فقال الله سبحانه وتعالى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. طيب من المعاني اللي ممكن تربط بالانتظار، لو الحد فيكم عايز يعمل ختمة بالبحث عن المعنى ده في القرآن، الانتظار والتربص والترقب، أيضا معنى كنت بسمع محاضرة الأستاذ أسامة خويجي كان بيتكلم عن الرباط، فقال والرباط فيه معنى انتظاري. الرباط المرابطة في شيء، انك انت منتظر العدو. الأربطة اللي كانت عند الحدود الدول الإسلامية حتى لا يهجم العدو فجأة، وكان فيها أماكن للعلم وللعبادة وغير ذلك. فمسألة هذا المعنى الانتظاري، هذه عبادة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. حتى انتظار الصلاة فذلكم الرباط، مسألة انك تجلس ظاهريا، انت ممكن ظاهريا لا تقوم بعمل تغييري مثلا، لكن انت مرابط في هذا المكان. النفس هذا في نوع من الصعوبة عليه، بس عايزة تتحرك وترى تغيير أثر وتفعل فعلا وترى أثر هذا الفعل بصورة مباشرة حتى ترى الإنجاز فتتحرك للأمام. فالرباط في هذا المعنى حبس النفس اللي هي عايزة تراوغ وتفر من المعركة. طيب لعل قبل ما نذكر شروط الانتظار الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى به عنا، يعني مجموعة من الصور وجدت الانتظار في الأنعام والأعراف، ويعني هما صورتين متتاليتين، صور مكية طويلة، والعجيب من الأنعام ثم الأعراف ثم الأنفال ثم التوبة. لو خدنا الأربع صور دول وتشعر وكأن الأربع صور دول المتتالية كأنها دورة متكاملة من بداية لحظة الاستضعاف لأعلى لحظات التمكين. يعني أنعام قمة الإعراض، الأعراف بدأوا يروا الآيات، الأنفال أول غزوة، التوبة آخر غزوة في المدينة، الأنفال أول المدينة، التوبة آخر المدينة. يعني كأن ملخص دورة الإسلام من بداية الاستضعاف لقمة التمكين في الأربع صور المتتالية، أنعام الأعراف الأنفال التوبة. فتجد أن في الأنعام والأعراف فيها معنى الانتظار، كأنه قبل هذا الفتح الذي جاء في بدر في الأنفال فيها معنى الانتظار، ويعني ما المعاني التي تصبر المؤمن في هذا الوقت. أيضا من السور التي افتتحت بألف لام راء، يعني يونس وهود، هذه السور مليئة بهذا المعنى. ابحث كده لفظة الانتظار في القرآن، ولا سيما خواتيم يونس وخواتيم هود، وتجد سبحان الله هذه مجموعة من السور عظيمة، ألف لام راء اللي هي بدأت بيونس، هود، يوسف، الرعد فيها ميم زي ألف لام ميم راء، ثم إبراهيم والحجر، هذه العائلة المكتملة ألف لام راء التي بدأت بيونس وختمت بالحجر، وختمت فاصدع بما تؤمر، وتأتي النحل والإسراء فيها بشريات في النحل والإسراء، وهناخد آية إن شاء الله معنا بإذن الله اليوم من سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقد يوسع المعنى العام المعنى الأصلي اللي هو يوم القيامة، وقد يوسع أمر الله الذي كنا ننتظره من سورة هود، أكثر الألفاظ اللي تكررت سورة هود الأمر وانتظار الأمر من الله سبحانه وتعالى، وشرحت ده قبل كده في سورة هود. يعني كان في درس عن سورة هود وخواتيم سورة هود، ذكرت فيه حتى لا أطيل تكرار قضية الأمر في السورة. ومعلش الدروس أنا يعني عايز أخاطب ناس تكون عايزة تقيم علاقة بالقرآن، فلما حيلك على سورة حاول ترجع السورة اقرأها، ولا سيما أن الدروس مش كتير، يعني كل شهر ولا كل شهرين درس، فأنت معاك مساحة أنك تختم ختمات في القرآن في البحث عن هذا الأمر. وهذا هو وقت الإقبال على الوحي، وقت الأزمات اللي الأمة بتعيشها، وقت الظلام المنتشر، هذا هو وقت الاستبصار، هذا هو وقت البحث عن النور في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقت الشفاء لما في الصدور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. طيب، إذن يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر وكل القرآن، ولا سيما القرآن المكي، يعني القرآن خصوصا في النص الثاني من المرحلة المكية واضح مؤلم. ماذا سنفعل؟ إحنا قلة قليلة، هؤلاء يعذبون وهؤلاء يضربون وهذه تموت في سبيل الله، وليس هناك بارقة أمل. يعني إلى أين سنتجه؟ كيف سينتشر هذا الدين ليصل إلى العالمين وإحنا أصلا في بلدنا مكة مستضعفين؟ إذا كان في قوة فارس والروم وتتناطح فارس والروم والعرب قبائل متناحرة، وكمان قريش اللي إحنا منها أصلا بتحاربنا، ماذا كيف سينتشر الدين؟ تساؤلات لما إنسان يقرأ عالمية الرسالة في القرآن المكي يتعجب كيف كان يتلقى الصحابة هذا المعنى. يعني ألم يكن يأتي في صدورهم تساؤلات كيف سيحدث هذا؟ ذلك المنافقون كانوا يقولون أيضا في سورة الأحزاب في الآثار، كانوا يقولون يعني وعدنا بكسور قصر وقيصر ولا يأمن أحدنا نفسه على الغائط، مش عارف يروح يقضي حاجته وبيعدنا بكسور قصر وقيصر، كيف هذا؟ فالتضارب ما بين وعود في التضارب الظاهري عند صدور ضعاف الإيمان والمنافقين، المؤمن ليس لديه هذا التضارب، ما بين وعود القرآن بعالمية الرسالة وانتشارها وبين واقع الضيق والاستضعاف، هذا قد يحدث نوع من الاضطراب، بيحتاج إلى بيسموها يحتاج إلى مقالات وسيطة تسد هذه الفجوة، وأتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله. وهنا قيمة الوحي في هذه الأوقات. إذن الانتظار مؤلم، قد يشعر الإنسان فيه بالعجز، ولا سيما للذين لا يفهمون معنى الصبر زي بني إسرائيل، كان كل شوية كان يأتوا لموسى عليه السلام ادعوا لنا ربك ادعوا لنا ربك، وهو كان يأمرهم باصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالصبر لا يتحمله كثير من الناس طول الفترة الاستضعاف، بيحدث تغيير في نفسية الإنسان بل في نظرته للأمور. إذن الانتظار مؤلم وعبادة عظيمة، لكن كما قلت تحتاج إلى بعض المعاني سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يكون هذا الانتظار مرضيا. كنت عايز أسميه الانتظار إيجابي، لكن لفظة الإيجابي يعني إيه؟ لا أشعر أنها لفظة جيدة، مش مؤدية للمعنى يعني. لأن أيضا طول الفترة من أفضل الأوقات للشيطان التي يعمل فيها، دايما الأوقات ينتظر لحظات ضعف النفس البشرية، بعد بلاء عظيم، طول فترة ألم، بعد الذنب، تكررت هذا المعنى، الشيطان يبحث عن فترات الضعف ويأتي إليها ويستغل هذه اللحظات. فمن أكثر الأوقات التي تعمل فيها وساوس الشيطان هذه اللحظات، لحظات طول البلاء. فكيف يكون الانتظار عبادة يرضى الله بها عنا سبحانه وتعالى؟ أول شيء وهو مذكور في الآية، وأنا هو مش في الترتيب بس خلينا نبدأ بيه لأنه هو مذكور في الآية، وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا شيء، تبديلا مفعول مطلق، ليس لم يبدلوا أي تبديل في عقائدهم، فيما يعتقدونه، فيما يجاهدون من أجله، في طموحهم، في آمالهم، لم يغيروا، لم يتركوا شيء. وذكرت في سورة هود يعني بتتكلم على الانتظار، ذكرت هذا في الدرس، مسألة ان في اول هود فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا، اخر هود ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار. اسهل طريقين تراوغ اليها النفس البشرية في وقت الضيق، اما ان يتنازل عن جزء من مبادئه او انه يركن الى الظلم، سنتكلم عن هذا وسنتكلم عن هذا، مسألة التخلي عن بعض المبادئ او القفز في حيز القوي، وانك انت تغير مكانك لتكون ضمن القوي. فالشاهد وما بدلوا تبديلا، الحفاظ على معاني الدين كاملة امر عظيم في وقت الاستضعاف. لا يشترط ان يبلغ كاملا، المقصد ان هو لا يحرف فيه، لا يبدل، لا يغير. اما تبليغ الرسالة وتطبيق الرسالة يحتاج الى حكمة، ويقوم بها العلماء الربانيون. ايضا هنتكلم ان شاء الله عن مسألة المبادئ وخطورة تغييرها والقفز في حيز القوي والوقوف معه. النقطة الثانية في مسألة الصبر والانتظار أن يكون هذا الانتظار مصحوبا بأعمال، بمعنى اللي بيحصل عند طول فترة البلاء الناس دايما منتظرة الحل الجذري. عارف احنا عندنا في علم الأدوية يقولوا الدواء ده له دراماتيك تشينج، ده بيعمل تغيير سريع وجذري وفعال، ويعني بعض الناس يحب هذه الطريقة. إنما طريقة الأشبار المتراكمة التي قد لا يرى هو بنفسه نهايتها تحتاج إلى نفوس مؤمنة بعاقبة الطريق، حتى هو لم يرى هذه العاقبة لكنه مؤمن. فبالتالي الاستمرار في بناء الأشبار المتراكمة من الأعمال فيكون انتظارك مصحوبا بمرابطة على ثغرك. أين ثغرك الذي تقيم عليه في وسط هذه المعارك؟ طيب انت مش عارف تعمل تغيير جذري، نعم كلنا نحب ذلك، انت مش عارف تقوم بذلك الآن، لكن ما هي الأعمال؟ يعني إما أن تقوم بعمل يؤدي إلى تغيير جذري لنصرة المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين وفي كل الأراضي المسلمين، أو أنك تلهو وتلعب وتنشغل. فين أين العمل التي ترابط فيه؟ فاش تقول ليه وما قيمة الدعوة إلى الله، وما قيمة الأمر معروف والنهي عن المنكر، وما قيمة حفظ القرآن وتحفيظ الناس، وما قيمة تبليغ الناس بأسس الدين، وما قيمة هذه الأمور؟ لا، لها قيمة طبعا. أنت محتاج تعرف مفهوم العبودية، زي ما هم رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وأنت محتاج تفهم ما معنى العبودية الشاملة، وهل أنت متعبد بهذا التغيير الجذري أو بالإعراض. يعني إما أن أنت يقولك إحنا خذلناهم، أيها ده حصل، وبالتالي نكمل بقى خذلان الدين، يعني خذلنا هؤلاء، نأخذل بقى بقية المسلمين ونأخذل بقية الدين وتخذل نفسك، يعني هو ده الحل؟ فهو تفكير من الشيطان يريد أن يصرف الإنسان على الاستمرار. فلا بد في أوقات طول الاستضعاف أنك تبحث عن أشبار وعن مكان ترابط فيه وتبدأ تبني فيه هذا المنزل الصغير الذي تلقى به الله سبحانه وتعالى. أنت عملت دين ربنا شيء، قابلت ربنا بشيء، لكن هؤلاء يقاتلون، وهؤلاء مستضعفون، وهؤلاء يبادون، وهؤلاء يعلمون، وأنت جالس لا تفعل شيئا. يعني أي خزي هذا؟ كيف يلقى الإنسان ربه وهو يعني مفلس، مش حاجة يقابل بها ربنا إزاي؟ فبالتالي لابد من الإنتاج المستمر، ولا تنتظر العمل المغير الجذري، لا، احنا بنعمل أعمال تراكمية. ومن هذه الأعمال، احنا عدم التبديل، الإنتاج المستمر، ومن هذه الأعمال المهمة أيضا إقامة الصف. أكبر بلاء ابتليت به أمة الإسلام هي ابتلاء التفرق، أمر يعني يحبه الشيطان. في حالة من إذكاء هذا التفرق بكل الوسائل، كل الأفكار وكل الوسائل، مع يعني سواء من اليهود، سواء من الكفار، بقية الكفار يعني، سواء حتى من ضعاف العقول من المسلمين، حالة من السعي لتفرق المسلمين وعدم فهم الأولويات. وده ملف دايما حرج، مجرد ما بتقول كده بيجي لك حد يقولك انت عايز تمايع على العقيدة، ويجي لك واحد يقولك انت مش عارف عايز تعمل ايه. انا عايز اخاطب الناس بخطاب الله وبخطاب رسوله، وان ده امر، وشيخ الاسلام تكلم في قيمة الاجتماع، وهو اكثر من رد على الفرق. يعني اعتبار اجتماع المسلمين شيء مركزي من مركزيات الدين أمر لا يناطح فيه يعني اثنان، تتكلموا في ايه؟ فلا بد اصلا من قدر المستطاع إقامة الصف المسلم. وهذا ايضا ركز، سيكون بنفس الطريقة التي تكلمنا فيها في مسألة الانتاج المستمر، ان اما ان يقدم طرح رائع يجمع كل المسلمين او الاعراض التام. لا، بعض الناس منتظر ان ستقدم اطروحة مثلا تحل ازمة الخلاف الكلامي الموجود بين المسلمين، وتحل ازمة الخلاف اللي في الدول، واي طرح اخر لا يقدم الامر ده مجرد كلام ولن يؤدي الى شيء. لا، بالعكس، نحتاج أن ندندن كثيرا على قيمة الاجتماع بين المسلمين وتقليل الفرقة ونبذ الخلاف والبحث عن الأولويات والسير أيضا ولو في أشبار صغيرة ولو بينك. الناس في المسجد الواحد بتتخانق مع بعض، الناس في البلد الواحدة يقعدوا يتقسموا فرق وجماعات وأحزاب ويطحنوا في بعض ويولعوا في بعض، الناس في أماكن الضيق والاستضعاف بيتخانقوا مع بعض. فهذا الخطاب لا بد أن يقدم ويمركز ويعاد ويكرر، وانك انت بس يعني تسد الفجوة التي بينك وبين من في الصف. قامة الصف عبادة يحب الله سبحانه وتعالى، ودي مبنية على مسألة ان انت تكون عارف مقامك، وما منا الا له مقام معلوم. ويجاهد ايضا في سورة الصفات في ختام الصافات التي ختمت بالنصر، ساء صباح المنذرين. فمسألة الانسان يبقى عارف مقامه، ما ياخدش مقام اعلى من مقام، لانك بتاخد مقام اعلى من مقامك انت بتاخد من المكان اللي جنبك. خلاص يا سيدي انت فوتح ليك في باب، سيب اخوك يكمل في الباب، دل عليه. اخي هارون افصح مني لسانا، سيدنا موسى بيقول ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد في الأذان: ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. مسألة أنك تدل على أخيك، متى تقول عن أخيك أنه أفضل مني في كذا؟ متى؟ عجيب أن إنسان يظل طوال عمره لا يتكلم بهذه الكلمة. يعني معقول أنت الأفضل في كل شيء؟ يعني أنت كفرد، أنت كداعية، أنت كعالم، أنت كجماعة، أنت متصور أن أنت الأفضل في كل شيء؟ إزاي؟ أي عبث هذا؟ وأي ضيق هذا؟ يعني في واحد متصور هو بيرى الإسلام من خلال هذه الزاوية، من خلال شيخه أو الداعية اللي بيحبه، أو هو متعصب لشيخ أو لداعية أو لجماعة، ومتصور خلاص الإسلام لا يرى إلا من هذا فقط. وهذا يؤدي إلى خلل عظيم. إحنا عاملين ننتقد في الولاء والبراء وتقسيم الدول والدولة الحديثة، وهو قد يساهم أصلا في فساد الولاء والبراء بهذا التفكير. فمسألة إقامة الصف ونبذ الفرقة، يعني كما قلت مشهد مخزي، ان يعني في وسط العالم الاسلامي بقعة مسلمة تباد والكل قاعد بيشاهد فقط، حالة من التفرق المخزي. طبعا كما قلت بعض الناس يقول انت تتكلم كلام انشائي خطابي عن الفرقة والاجتماع، ماذا سيغير هذا الكلام في حالة غزة؟ ومن قال لك ان انا ابحث عن حل جذري حال فورا لغزة؟ ده نتاج سنوات من الضعف والمهانة والإعراض. فبالتالي انت ليه متصور ان الحل لازم يكون في ساعات او في شهور حتى؟ ثم نحن متعبدون، ودي النقطة الرابعة في مسألة الانتظار. اياك ان تغفل ان لهذه الدعوة اقدار، مش انت اللي بتحط هذه الاقدار، الدعوة لها اقدار معينة. قد تحدث تغييرات سياسية كبرى تساعد في انطلاق الدعوة، انت ليس لك اي يد فيها، زي ما حصل في اول سوره الروم، غلبت الروم. احنا لينا يد؟ احنا قاعدين في مكه مستضعفين، وتناطح فارس الروم في ادنى الارض يوم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون في درس كامل بالعنوان ده، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. الدعوة لها أقدار. هلاك فرعون كان بقدر، مجيء فرعون آخر كان يكون بقدر، تضييق معين. إثبات القدر، بعض الناس عنده حسية من الكلام ده، مجرد ما تقوله الكلام ده يعني أنت عايز ده ما نعملش شيء، يعني أنت عايز ده نمكث، يعني أنت عايز ده نسكت، يعني اللي تقدر عليه، يعني أنت جاي تشطر عليه خلاص، يعني ما تروح تعمل تقدر عليه. لكن خلينا نرجع للدرس، ما أنا بقول لك دلوقتي تغيير أشبار، افعل ما تستطيعه. يعني أنت الكلام عن الفرقة، لا أصل الكلام ده مش هيعمل تغيير. ما هو نتكلم حتى عنك أنت، أنت في مسجدك وفي علاقتك بأخيك وعلاقتك بالدعاية اللي جنبك وعلاقتك بأخوك اللي شغال في الدعوة واللي بيطلب، اللي أنت بتطلب معاه العلم، واللي بيقدم نفس اللي أنت بتقدمه في نفس القرية في نفس المدينة في نفس الدولة، وحالة من التلاطح لأجل لا شيء. هو بس يعني يصدق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان إلا هو التلاطح لأجل الشرف، حتى مش يعني مش لاجل المال، لاجل الاستشراف ومن يقدم وده فلان. فهذا مهم في هذه الاوقات، يعني في الاوقات دي الانسان حاله المهانه لا يقبلها، فهو عايز يكتسب اي شرف يغذيه في حاله المهانه والاستضعاف دي، وده من الحيل النفسيه. فاما يدعي ان كل الناس دي سبب، لكن انا مش انا الغلطان، احنا بنعمل اللي علينا وهم غلطانين، فحاله من اتهام للاخرين. لا، مهم ان الانسان ينزل هذا الكلام عليه. أيوة الواحد مخطئ، أيوة الواحد مقصر، لابد إنسان يفكر في تقصيره هو. يعني أحيانا هذه درس مثلا أنا عن أي معنى، فتجد بعض الأسئلة أو كثير من الأسئلة، طب لو واحد عمل كذا نقول له لا، مش قبل ما تسأل لو واحد عمل. أنا أسألك أنت، أنت نزل هذا الكلام عليك أولا قبل ما هو واحد أو اثنين أو هو غلطان. الواحد يفكر في نفسه أولا. يبقى إذن عدم التبديل، الإنتاج المستمر ولو بطريقة الأشبار المغيرة المتراكمة، قامة الصف ومنا لله مقام معلوم. مهم للإنسان يبحث عن مقام يقوم به في دين الله سبحانه وتعالى، يرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى، يحيل على إخوانه. وكما قلت قبل ذلك من الكلمات الجامعة تلك الكلمة التي قالها الخضر: أنا على علم علمنيه الله لست تعلم، وأنت على علم علمكه الله لست أعلم. أيضا مسألة المبادئ وتغييرها، وده أمر عظيم، وده قد يطول الحديث عنه، لأن ده أكبر مصيبة بتحدث في لحظات طول البلاء والاستضعاف. كما قلت ختمت وما بدلوا تبديلا. كنت بسمع بودكاست الأخ محمود أبو عادي جزا الله خيرا، فكان بيتكلم عن مسألة لما الإنسان يظل فترة في نوع من التنافر المعرفي بين سلوكه اللي بيعمله وبين المعلومات اللي عنده. يعني بيعمل أعمال هو مقتنع مثلا قناعات معينة وأعماله مخالفة لهذه القناعات، فبيقول النفس البشرية معنى كلامه يعني لا تحب أن تعيش فترة طويلة في حالة التنافر المعرفي، فإما أن يغير السلوك ليوافق المعتقد أو يغير المعتقد ليوافق السلوك حتى يخرج من هذا التنازع النفسي. بعلاقة ده اللي احنا نتكلم فيه، أن طول فترة الاستضعاف أنت لديك اقتناعات عقدية معينة وأنتم الأعلم، وعايش واقع في الواقع الظاهري ظاهرة من الحياة الدنيا في حالة من المهانة، في حالة من الذل، في حالة من الاستكانة. فأنت هذا التنافر يحدث نوع من الضغط النفسي بيجعل الإنسان لا يتحمل طول هذه الفترة، عايز يخرج منها. فإما أنه يغير من قناعاته ومبادئه للأسف، نسأل الله السلامة والعافية، فيبدأ يقول مين اللي قال أن المسلمين وأنتوا بتفكروا أي كلام، ويبدأ وده الواحد شافه لناس كانوا يعني وإن كان لا أحب هذه التسمية ينتسبون لما يسمون بالإسلاميين ولو مقالات ويرد، ثم مع طول الفترة يغير ومن اللي قال ان الاسلام محارب وانتم عايشين في الوهم وانتم شايفين نفسكم مركز الكون، ويبدا يغير هذه المقالات لان هو مش عارف يظل بين المقالات اللي معتنقها وبين الواقع اللي هو عايشه، هو مش عارف يغير الواقع، ودي مصيبه. او انه يعمل ايه، او انه يبحث للانتماء للقوي. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره النحل وايه عظيمه يعني: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الآية بصراحة عايزة مجلس لوحده يعني، لكن سريعا هاخد بس المعنى اللي أنا عايز أقوله: لا تتخذوا أيمانكم دخل الفساد، تستعمل اليمين اللي هو مصدر ثقة، ذلك ربنا قال تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. في الآية بعدها اليمين اللي هو مصدر ثقة انت حولته لمصدر فساد، ودي خطورة ان الإنسان المنفق سلعته مثلا بالحلف الكاذب، او انك تستغل سمت الدين عشان في الدنيا وتكذب على الناس. عارف اللي هو اي واحد عايز يمشي شغله الدنيوي يلبس عدة الدين يعني التحي والسبحة وبتاع ومولانا وخلاص وكده، ايه خلاص الناس تثق فيه. هذا يعني يعني يعني يشتري عرض من الدنيا قليل ويبيع دينه، نسأل الله السلامة فيه. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، ايه اللي يخليك تغير في المواثيق والأيمان وعقيدتك ودينك؟ ليه عملت كده؟ أن تكون أمة هي أربى من أمة. وربنا قال إنما يبلوكم الله به، تغيرات موازين القوة ابتلاء من الله، هتثبت ولا لا؟ يعني للأسف في فتاوى تغيرت وأفكار تغيرت، وتجد أن المحرك الأساسي للتغيير هو تغيير موازين القوة، ايا كان اللبوس اللي هتخرج فيه الحكمه ومراعاه الواقع وتغير مش عارف، هو تغير موازين القوى. والدليل ان شوف موازين القوى يعني الزمن يحكم بيننا، يعني شوف موازين القوى لما ترجع تتغير يقول لك اصل كان وهذا كثير عن دار الزمان عن دار التاريخ. كما قلت يعني من الدروس حتى اللي انا قاعد بيخاف ان هو يكررها درس وحسب ولا تكون فتنه. مهم الانسان يكثر من الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. انما يبلوكم الله بان تكون امه هي اربى من امه. لذلك اربى اصلا يعني ايه اربى من امه؟ الربو والعلو. ابن عاشور له تعبير بديع بيقول ايه؟ اربى تيجي بمعنى ازيد، تيجي بمعنى كثره عدد، تيجي بمعنى رفاهيه الحال، تيجي بمعنى حسن العيش. يعني انت هتسيب المعسكر بتاعك وتنتقل لمعسكر اكثر عدد ولا رفاهيه في العيش ولا احسن حال ولا قوه في العتاد والسلاح. انت لما لقيت معسكر عنده الامور دي قررت تترك المعسكر اللي انت معتقد بعقائده وتنتقل لاجل فقط تغير موازين القوه. ابن عاشور بعد ما قال المعاني الكثيره قال: وكلمه اربى تعطي هذه المعاني كلها، فلا تعدلها كلمة، فلا تعدلها كلمة أخرى تصلح لجميع هذه المعاني، فوقعها هنا من مقتضى الإعجاز. والمعنى لا يبعثكم إياكم يعني على نقض الأيمان كون أمة أحسن من أمة. وذكر قال: لا يحملكم على نقض الحلف أن أو الحلف أن يكون المشركون أكثر عددا وأموالا من المسلمين، فيبعثكم ذلك الكثرة والتغير الانفصال عن جماعة المسلمين والرجوع الكفار. تكملت الآية ربنا بيقول: إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال ابن عاشور: سيبين لهم يوم القيامة ما يختلفون فيه من الأحوال، فتظهر الحقائق كما هي غير مغشاة بزخارف الشهوات ولا مكاره مخالفة الطباع، لأن الآخرة دار الحقائق لا لبس فيها، فيومئذ تعلمون أن الإسلام هو الخير المحض وأن الكفر شر محض. والقسيمة أيضا له كلام جميل، قال: أن تكون أمة هي أربى من أمة، سبب أن تكون جماعة كقريش أزيد عددا وأوفر مالا من جماعة كالمؤمنين. إنما يبلوكم الله به يعاملكم معاملة من يختبركم بكونهم أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء، هل أنت هتغير عشان تغير موازين، تغير موازين القوة. وده على فكرة موجود يعني حتى في حياتنا العاديه، تلاقي اديت كلمه لواحد، حتى الاعمال اشتغل مع حد صنعه او اي شيء وتدي له كلمه وبعدين يجي لك عرض اعلى، فتبدا بقى ايه، وبعد ما خلاص اتفقت على شيء تيجي لك، وبعد ما اديت وعد الحاجه. تغير موازين القوة بيجعل الانسان يعيد الحسابات. هو مش بيعيد الحسابات لانه اكتشف مثلا دليلا صحيحا، وده بيحصل. تجد كل فتره من الفترات مثلا بيعلو نوع من الانتماءات المذهبية أو الكلامية، والغريب مجرد ما بيعلو ويبقى له القوة وله السلطان وينتشر، والسلطان هنا لا يشترط السلطان المادي، يكون سلطان معنوي، تجد ان في اتباع كتير يقول لك: اه احنا تبين لنا الحق. لا الحق بقى دي غريبة جدا، لما الجادلة كانوا طب انت قرأت حاجة، لا تبين الحق. وتقلب موازين القوة تجعل يغير. ولذلك على فكرة الإسلام راعى ذلك، لذلك لابد ان الإسلام يكون يعلو ولا يعلى، لأنه هو الحق. ودي معنى، ودي من المعاني المهمه ان شاء الله في بقيه الامور في مساله كيف يكون ضار عباده، مساله الحق. فالشاهد ان تغير المبادئ يحدث عن طريق اما ان الانسان عشان لا يشعر بهذا التنافر المعرفي والتنازع النفسي يتخلى عن المبادئ دي، هو حاسس بضغط. ذلك ايه الحل للتنافر المعرفي؟ زي ما قلت بيسموه ان في شيء اسمها مقالات وسيطه تقارب بين، يعني مقالات، يعني مثلا احنا نعتقد، انا اعتقد الاسلام هو الدين الحق الاوحد، وان العاقبه للمتقين، وان الله سبحانه وتعالى يبتلي اهل الاسلام، وان لابد ان يتمسكوا بدين، وكل الامور الموجوده في الوحي. قد بعض الناس لما يسمع هذا الكلام يقول لا ده في تعارض بين الواقع، انتوا ازاي في حاله من التخلف، وازاي في حاله من المهانه، وازاي كذا، وعندكم اخطاء في كذا. ويرد: لو انت ما عندكش اجابات من الوحي من مصدر علوي ترد بيه وتسد الفجوه اللي موجوده بين الواقع وبين ما تعتقده، انت هنا يحصل لك حاله التنازع النفسي دي، فاما تتخلى عن هذه المبادئ او انك انت تنتمي للامه القويه وخلاص. فهنا ده، وده اللي هنختم بيه ان شاء الله، قيمه الزاد القراني في هذه الاوقات باذن الله سبحانه وتعالى. او كما قلت القفز الى المعسكر القوي، وده عن طريق ايه؟ النفس لا تحب ان هي تواجه بالخطا. يعني مش يقول ايوه انا متنازع عن مبادئ، لا، لازم يؤول لنفسه حالة الانتقال من هذا المعسكر إلى هذا المعسكر، يؤول لنفسه. وبتظهر مقالات كثيرة في أوقات الاستضعاف، مقالات مش بمعنى مكتوبات، مقالات بمعنى أقصد أفكار. هنا اللي هو مثلا ايه تأصيل الوضع الواقع، ان الواقع مثلا الظالم دوت او الكفار ان دول مش كفار ولا شيء، اللي هو البحث عن تأصيل لامر ده، وان ده امر قدري وده قدر ربنا، وطالما ربنا قدر ده يبقى هو يريده، والخلط بين هنا بقى المشيئه والاراده، وان هنا وارد ان ده احنا هنعمل ايه طيب واحنا هنعترض، ويبدا يأصل للوضع القائم حتى لا يبحث عن تغيير له، وكل ده محاوله تسد الفجوه. بعضهم بدل ما يبحث بقى، وهو هنا ايه مراوغة نفسية اشد شوية، بدل ما ينتقل لمعسكر ان تكون امة هي اربى من امة، او يؤصل وجود الظالم، يدعي ما يسمى بالحياد المطلق. يقول لك لا انا اوقف على الحياد، انا لا بشجع دول ولا دول، انا بشجع العدل. ايه طب مين العدل فين والحق فين؟ يقول لك لا انا معرفش، احنا كل موقف نحكم فيه لوحده، وان ما فيش حاجة اسمها انك انت تزوم الكفر ولا تمدح المسلمين مدح مطلق ولا تزوم الكفار، وطبعا الكلام لازم يلبس بجزء من الحق، ويدعي الحياد. وفي الاخر هو نفس فكرة منتظر مين اللي يكسب، لكن هي حالة الحياد المتوهم دي مش موجودة عندنا. احنا عندنا القرآن نزل بالحق، ومن المعاني التي تكررت في اوقات الاستضعاف في مكة معنى الحق، لابد ان تفهم انك على الحق. ولذلك القرآن كان يؤكد هذا المعنى حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك على الحق المبين، إنك لمن المرسلين، كلها في سور مكية، النمل وياسين وغيرها من السور. طب ما هو عارف صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يقول والجنة حق والنار حق، يؤكد هذه المعاني. أنت لازم عندك مجموعة من الحق بتؤكده على نفسك، مش تقلبات الحياة. تخيل الحق عندك متقلب، لا أنت عندك ثوابت، في جزء متغير صحيح، لكن انت عندك ثوابت. المصيبة ان كله يتحول الى متغير، وان الثابت الوحيد هو التغيرات الواقعية، ان ده كسب خلاص احنا مع ده، ده كسب احنا مع ده. واي شيء يكون نفاق الا هذا، صلى الله عليه وسلم. فمسألة الحياد المتوهم في داخله انتظار للغالب لينضم اليه، لان هو لو انضم للغالب الوقت في وقت الاضعاف يشعر بحالة من الايه، ان هو كده باع القضية، وان هو يتهم بالخيانة. لا، خلينا ندعي ان احنا نقف على الحق. وبعض الناس هو ده مستوى عقله، مستوى عقله يعني، فتلاقيه يمدح هؤلاء. ايوه انت بتمدحه ان هو لم ينصر مثلا ظالم في هذا الوقت، لكن لابد انك تفهم ان انت الان المسلم هو الذي لديه الحق الاوحد الان في الارض. القضية اللي كيف يكون الانتظار مرضيا، لابد ان يكون مصحوبا بالبشرى والامل. والبشرة والأمل فيها معنى عام مش معنى خاص. بمعنى البشريات القرآنية جاءت عامة، لازم المؤمن يكون عنده البشرة العامة، مش البشرة اللي فيها اشتراط على الله سبحانه وتعالى بحدث معين. ذلك كان في درس من الناس من يعبد الله على حرف، ومن الأقوال اللي فيها أو المعاني اللي فيها يعبد الله على شرط، مشترط تغيير معين في وقت معين. لا، البشرة العام الأمل، الله واسع العطاء، الله لطيف، الله حكيم، ينصر هذا الدين، صار عنده بشرى وهو يعمل. وبشر المؤمنين في ختام يونس، اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لابد ان يعني القيام بالعبادة في اوقات الاستضعاف يكون ثقيل على نفس الانسان، في حالة ترهل نفسي مش قادر يوم حتى يصلي، ولازم يكون في بشرى وبشر المؤمنين. مشكلة البشرة بتكون فين؟ إن الشيطان وأعوان الشيطان وأحزاب الشيطان من الكفار والمشركين، هو لما بيحاول يسيطر في وقت التمكين، هو بيحاول يشعرك إن الأمر أصبح مستقر وثابت. ليه يحاول يشعرك إن الأمر مستقر وثابت؟ عشان أنت تفقد الأمل، يسرب إليك الظن ده. هو ظن أهلها أنهم قادرون عليه، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شوف ظنهم كلها حالة استقرار، لا يمكن تبيد، خدنا بكل الأسباب. يوصل لك الإحساس ده، إحساس العجز التام، وبيسموه بعد كده في الأبحاث أنت أصبح عندك عجز مكتسب. أنت مش عاجز، لكن هو أكسبك هذا العجز وخلاك لا تفكر في الهروب مع وجود أبواب مفتوحة. وده بيحصل حتى في إزاي نكسب الحيوانات، ان يجي لها نوع من الاكتئاب وعدم السعي حتى في وجود منافذ للهروب. هو بيكسبك هذا العجز عن طريق انه يصور ليك ان كل شيء متقفل، واخشى ما يخشاه العدو تسرب الامل اليك، وان يبقى عندك لسه فكرة الامل. كنت لسه بسمع درس بس ما كملتوش، شفت اسمه القلق الصليبي والمشروع الصهيوني، اتكلم ان كل امة وكل دولة عندها قوة ثقل معينة، لو اتهزمت او اتكسر الثقل ده قيامها بيبقى صعب. فانت بتحاول تبحث في عدوك ايه نقطة الثقل بتاعه عشان تخترقه، هو بيبحث عنك ايه قوة الثقل بتاعك عشان يهده. من اخطر الامور اللي بتمتلكها، ده بره المحاضرة، من اخطر الامور اللي بتمتلكها امة الاسلام ان هي عندها عقائد صلبة وعندها بشريات وامال. لما يبدأ يتسرب اليك ويظهر اناس من بني جلدتنا يتخلون عن هذه المبادئ ويؤصلون للاستسلام واليأس والاحباط، هنا انت بتفقد مصدر، بتفقد مصدر قوتك والثقل بتاعك. وده على فكرة اخطر شيء عمله 7 اكتوبر، الامل مرة اخرى، احياء قضايا كانت عند كتير من الناس ماتت اعلاميا ونفسيا وعلى مستوى الاحلام والطموحات، كان حصل اغتيال لهذه الاحلام. انت متخيل حتى على مستوى الحلم والتفكير فيها حصل الاغتيال، مش موجود، ليس الوجود حتى على مستوى التجريد عند كتير من المسلمين لم يكن موجود. اخطر شيء يخشاه العدو هو ان يبقى لسه عندك امل. مفهوم زي مفهوم الامة هو بيحاول يقتله ويمزقه، هو مش بس عايز، يعني هو عايز ينفيه من الوجود، عايزه يتحول الى عدم، مش عايزه يخليه مريض، مش عايز يخليه امة مريضة او امة منهكة او امة مهزومة، لا لا لا، مش عايز المفهوم ده اصلا. يعني احنا بنقول ايه، نحن امة الان كانت قوية وامة مهزومة ومريضة هو مش عايز اللفظ، انتوا مش امة اصلا، انتوا افراد، انتوا شوية شعوب، انت كل دولة تبحث عن تقدمها، كل دولة تبحث عن، كل دولة تصنع لها ماضي خاص بيها، زي كتاب كده اللي هو اسمه أثار استعمارية، نتكلم على دولة معينة، ذكر دولة وازاي بتصنع لها ماضي متوهم اصلا، وان كل دولة تصنع لها ماضي وبالتالي تبحث لها عن مستقبل وخلاص حالة انتوا لستم امة. فلما تيجي قضية تحيي ملف الامة ده بالنسبة له مربك، يعني ده بالنسبة له خطر، ودي قيمة مثل هذه القضايا. ومهم ان تظل هناك عبادات كالصيام والحج والزكاة وامور يجمع عليها المسلمون، مهم، مش كل شيء يفتت، مهم جدا البحث عن هذه القضايا الجامعة لعموم المسلمين زي القبلة الواحدة. يبقى إذن الشيطان وأتباع الشيطان في هذه الأوقات يريد أن يسرب لك مقولات اليأس والإحباط وأن كل شيء تحت السيطرة، ويستحيل أنك تفكر حتى وأنت مجرد لو فكرت، إحنا عارفين أنك بتفكر ورصدنا تفكيرك ورد وخلاص وتم، مش والأمور كلها تحت السيطرة، ويريد أن يسرب لك هذا، فأنت بالتالي خلاص ماذا أفعل؟ تحس أنك مكبل، لا تستطيع، ليس فقط لا تستطيع السير، لا تستطيع الحلم، لا تستطيع التفكير. وعايز أوصلك المرحلة دي، تسرب الأحلام والطموح والبشرة والأمل وإعادة هذه المعاني ده مهم، وده دور الدعاء في هذا الوقت، ده أهم دور، ودي المقولات السديدة في وقت تجمع الأحزاب. قل قولا سديدا، إن الأقوال السديدة في هذه الأوقات هي البشرة والأمل وتجمع المسلمين حول تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الأمور اللي جات في سورة الأحزاب، في قضايا جامعة لعموم المسلمين. يبقى إذن خطورة إن هو يحسسك إن بنيانه صلب، أنت بالنسبة لك أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أنت بالنسبة لك إن فأرة قد تهد هذا السد، أنت بالنسبة لك إن بعوضة يعني تقتل هذا الظالم، انت بالنسبه لك اليم ده يغرق هذا الفرعون، يعني انت بالنسبه لك انت تعبد الله سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والارض، ودي جت في سوره الفتح، انت مستحضر هذه المعيه الكونيه. فبالتالي المؤمن لابد ان يكون مصحوبا في هذه الاوقات اللي فيها دماء واشلاء وصدعات بالبشرة والامل والمعاني الجامعه لعموم المسلمين، هو يريد ان يقتلها فيك في هذه الاوقات ويسعى لذلك ويخشى من إيقاظها ويحارب من يوقظه. يبقى كسر مفاهيم تحيي الأمة، يبقى الدور المقابل إحياء اللي يكون الانتظار مرضين لله سبحانه وتعالى، عدم التبديل والحفاظ على المبادئ والصبر والأعمال للأشبار المنتجة وإقامة الصف، وأيضا إحياء هذه المعاني اللي الموقظة المليئة بالبشرة والأمل الجامعة لعموم المسلمين. ويبقى إنسان كما قلت عنده حكمة وفقه. ما هي الأمور التي تناقش؟ ما هي الأمور التي تثار؟ ذلك أيضا من الحكمة فهم ليس كل ما يلقى إلينا في هذه الأوقات نفزع إليه. يعني مش كل معركة يعني من ال مش فاكر كان كنت بسمع اللقاء بيتكلم عن ان هم دايما الاعداء بيحاولوا يثبت لك ان ليس لديك اختيارات. وان كانت مش فاكر مين تاتشر ولا مين لما كانت بتحارب الشيوعية وعايزة تثبت ان رأس ماليها هي الحق, فكان طلعت شعار كده ليها تقريبا تينا there is no alternative, مفيش بديل اخر. هو دايما العدو عايز يحصرك في اختياراته هو, قال لك بص ما فيش غير اختيار, يا اما تختار كذا يا اما تختار كذا, والاختيار كذا مقفول. فهو بيحصرك كسر لا تفكر من خلال عدوك, اياك انك تفكر من خلال عدوك. والشيطان بيعمل كده مع الانسان حتى على مستوى التخلص من الشهوات وعلى مستوى الارزاق وعلى مستوى المستقبل. دايما الشيطان بيحصرك في اختيارات ضيقه, يقول لك بص ما لهاش حل, تعمل كذا عشان الفلوس, يا تعمل كذا هتعمل ايه ودي مقفوله. فهو شياطين الانس والجن فكره حصار الانسان في اختيارات ضيقه. انت كده هنا بدايه الهزيمه, انت قبلت من اللحظه الاولى انك تفكر من مفردات عدوك اصلا, فبالتالي هو كسبان. اي اختيار تختار هو كسبان. لا, انت لازم تكسر اللي بيسموه التمبلت ده اللي هو حاطه لك ده, الويندوز اللي هو منزل لك ده, وتفكر خارج هذا الاطار تماما. تفكر من منطلقاتك انت, حتى لو اخترت اختيار من ضمن هذه الاختيارات اللي عرضها, انت اخترتها من منطلقات مختلفه وممكن اختيارات مرحليه, لكن انت كان ليك منطلقاتك المختلفه لهذا الاختيار. فاياك انك انت تحاصر في الاختيارات التي يفرضها عليك عدوك. تمام. الختام حتى لا أطيل, لا بد في هذا الوقت من زاد. الإنسان يضعف, لا يستطيع أنه هو يتحمل المفارقات بين طموح والآمال والبشريات اللي منتظرها وبين الواقع, بين رغبته في نصرة الدين, بين الحزن اللي بيشوفه. يعني كيف, يعني كنت كاتب شوية نقاط كده بقول إيه, عايز اجمع الواحد في في في في صدري, في صدر الواحد, في صدرك انت عايز تجمع بين معيه على الصبر وهذه الالام وتكمل المسير وتحافظ على الامل وعندك يقين بالعاقبه ولن ترى نتائج الاشبار التي تسير فيها. حاجات عايز تجمع كل المعادله دي في صدرك, ظاهرها التعارض. كيف تجمع كل هذه الامور في الصدر؟ صدر الانسان يسع اكثر من معنى, ودي برضو زي ليه علاقة بالنقطة اللي فاتت, ان مسألة الشام بيحصرك ان ده او ده, لا, صدر الانسان يسعى معاني متعددة. والذي يجمع لك بين كل هذه الامور والزاد القرآن. يعني كان نفسي اشغل لكم مقطع كده, في شوية مقاطع قرآنية الواحد بيفزع اليه, ولا سيما بصوت الحصري. في مقطع للحصري في الانعام, وربك الغني ذو الرحمة, او مثلا واصطبر لعبادته في مريم, او خواتيم يوسف إن ربي لطيف لما شاء. آيات كتير في القرآن في مواطن يعني في اللحظة دي أنت محتاج تثبيت. ربنا أخبرنا أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى تثبيت, لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من لا يرتل القرآن كيف يثبت؟ ترتيل الهادئ, وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هتثبت إزاي؟ يعني كيف تحافظ على كل هذه المشاعر والآمال والصبر على الآلام والحفاظ على البشريات وتثبيت الناس والسير في الأشبار وعدم رؤية النتائج واليقين بالعاقبة؟ هتجمع كل ده ازاي؟ لازم خطاب علوي. يعني لو واحد بيخطبك من الجنب بيقول لك اصبر, ايه اللي هيصبرك؟ ايه اللي يخليك تصدقه؟ يعني لو حد جاء قال لي ما المسلمين ينتصروا, ايه اللي يخليني اصدقه؟ انا احتاج اصدق كلام رب العالمين, كلام علوي, خلينا ارتبط به السبب النازل من السماء, ان هذا القرآن سبب طرفه بيديكم وطرفه بيد الله. لا بد من زاد قرآني في هذه القوة. افزعوا الى كتاب الله. اياكم ان احنا يطول علينا الامد, حرب بقالها تقريبا 8 شهور, اياكم ان يطول عليكم الامد وتنسوا القضية. والقضية كما قلت غزة هي الفتيل اللي اشعل النور على الظلام اللي كان موجود. انت كنتش منتبه ان ده حال المسلمين وان ايه الواجب عليك. فلابد ان هذه اليقظة لا تطفأ. هذا هو ما ينتظره العدو، ده اللي بيلعب علينا العدو، انك هتنسى، انك انت هتحبط، وانك هتيأس، وانك هتنشغل، وشويه بقى مباريات وشويه دوريات دوري ومش عارف ايه وخناقات كلاميه وشويه مشاكل، ويطلع لك شويه عصافير وجزر تتلبخ بيهم وتنسى المعنى العظيم اللي لابد ان توقف وتجمع عليها امه الاسلام ولو باشبار قليله. لا تنتظر التغيير الكامل، افزعوا إلى كتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، وإن نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ثبتنا، اللهم استعملنا، وفقنا لفعل ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله.